فيكون أكثر اجتنابا عنها. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إلى أين وصلتم؟ إلى أي آية؟ أنا وقت عيد النمل. كيف؟ أنا وقت عيد النمل. خلنا أربع آيات. أربع آيات؟ أنتم عيد النمل الأول من البداية. أم حسبتم؟ وقفتم عندها؟ أخذتموها؟ من الأول. من الأول. من الأول. المشكلة شيخ الوقت ما يسمع. لكن هو حقيقة أنا كان بودي بما أن الإخوة كما نحسبهم من طلبة العلم لا شك أن إتمام سورة من السور بتفسير آياتها والوقوف على أسباب نزولها والتعريج على أقوال أهل العلم في بعض الأحكام المستنبطة منها أمر حقيقة يرغب في طلبة العلم، ولكن نظرا لقصر الوقت و نظرا لقصر الوقت، لأن عندنا ساعة في الأسبوع، لو بقينا بس فقط في البسمة ممكن جلسنا ممكن ثلاثة أسابيع بس فقط في البسمة، ولكن الأخوة ارتأوا أن نكمل من حيث وقف الشيخ أبو الوليد، هو الذي كان عبد الله السلام. طيب، يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا. إن هذا الخطاب خطاب لأهل الإيمان، مفاده أحسبتم يا أهل الإيمان أن تتركوا بدون امتحان واختبار يعلم فيه الصادق من الكاذب ويعلم فيه الخلص من المؤمنين ممن قصر إيمانهم عن رتبة الكمال. ولذلك شاهد من كتاب الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. انظروا كيف جعل الله سبحانه وتعالى الجهاد معيارا لامتحان الخلص من الناس، لأن الجهاد من الطاعات التي لا ينبري إليها إلا أهل الإيمان. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى أهل الدنيا بأنهم دائما حينما يدعون إلى هذه الطاعة يتراجعون. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. أما أن يمتحن المرء بطاعة من الطاعات لا شك أن هذا امتحان عظيم، ولكن أعلى درجات الامتحان أن يمتحن المرء في أغلى شيء يملكه في هذه الدنيا، ألا وهي نفسه التي بين جنبيه. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي بذلوا وسعهم واستفرغوا طاقتهم في جهاد عدوهم إعلاء لكلمة ربهم، الذين ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. ما معنى وليجا؟ دخيلا نعم ها مدخلا نعم ها سمج ها بطانة ممتاز ها كيف أحسن نعم شه معينا ممتاز ما شاء الله مذاكرين لك قدام نعم قال أهل العلم وريجة أي بطانة وبيان ذلك أن أهل اللغة يطلقون هذا اللفظ على كل شيء أدخل فيما ليس منه فلو أن رجلا دخل في قوم ليس منهم فهو وليجا قاله الفراء وغيره من علماء اللغة من يبين لنا المعنى نحن علمنا أن وليجا هو دخول الشيء فيما ليس منه يخرج الشخص من المؤمنين ويسلم من الإيمان إذا كان قلبه مخالفا لظاهره. طيب. كان في قلبه ولاء لغير الله ورسوله والمؤمنين. طيب. يا معشر المفسرين ما شاء الله أين ابن كثير وابن جرير الطبري أين الفطاحلة أنا أحدث الله أظن كيف يقول يعني الدروس السابقة يعني لا تقول أنا أعتقد أو أظن أكثر الاجتهادات أي نعم الله يا شيخ المقصد أن هذه الأسئلة أولا فتح مجال للفهم وملكة الاستنباط وليس المراد أن نتجرأ على تفسير كتاب الله عز وجل بما لا نعلم ولا نعلم لكن هذه الأسئلة بالممارسة والدربة نجد أنها تنمي مدارك المرء وكذلك لا تنسيه المعلومة وأسلوب السؤال والجواب أسلوب شرعي وهو من الأساليب التي اتخذها إمام المعلمين وقدوة الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام فهو أسلوب تربوي نبوي كأن في نفسك شيء تريد أن أقول إذا المؤمن ترك الجهاد سوف يكون وليجة على الذين يجاهدون يعني يكون دخيلة وجه ذلك أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا المؤمنين وليجة إذا تركتم الجهاد فأصبحتم وليجة عند الذين يجاهدون. إيه. بدأ لكم ما شاء الله. شيخ. سمي شيخ. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا أهله الله. يدخل فيها لا شك أنه الذي يترك الجهاد سيضطر للاستنجاد بالكفار حتما. يعني ما شفنا الجيش الحر هذول. الميل يعني هو ان الله سبحانه وتعالى لا محالة سيختبر المؤمنين ليعلم منهم هل يجاهدون ام يقعدوا عن الجهاد وهنا جاءت الآية على صيغة الاستفهام يا الله سبحانه وتعالى الاستفهام على سبيل الانكار ان الله لا محالة مختبركم ليعلم هل توالون المؤمنين وتجاهدون في سبيل الله أم تحيدون وتميلون إلى غيره؟ والله أعلم. الجهاد يترتب عليه العداوة والعداوة بين الناس وبين الناس. الناس مطلقا مش كده واهل النفاق واهل الاخر ثم يقع جهادهم في السلام. فان لم تجاهدهم فتتخذهم اولياء بدون مال. هذا يعني فيه معنى الولاء والبراء. ولا شك كما مر معنا ان من اهل العلم من فسر الوليده بالبطانه. ومتى يتخذ اهل الايمان بطانه ليست منهم؟ مثلا في حال الضعف، حينما يزهد الناس في هذه العبادة التي بها عز الأمة قد يتخذون بطانة لعدم وجود الكفاءة ولعدم وجود من يمتحن ويختبر بهذا الجهاد، فيعلم الصادق من الكاذب بين صفوف المؤمنين. لو أنهم قاموا بالجهاد طهر الله سبحانه وتعالى صفوفهم لتميز أهل الجهاد عن غيرهم، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، أي بطانة من غيرهم، فيدخلوا فيهم ما ليس منهم. انظروا والله خبير بما تعملون. يقول أهل العلم إن نصف المعنى، يعني نصف معنى الآية في خاتمتها. تجد أن هناك معاني غزيرة فيما يختم الله سبحانه وتعالى به الآية. انظر، فجرها الله سبحانه وتعالى بامتحان، وقد يظهر المرء ما لا يبطن، ولكن إن غر الناس بذلك فإن الله خبير بما تعمل، يعلم السر وأخفى. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهي وإن كانت عبادة عظيمة فقد ينبغي إليها من لا يخلص بها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى والله خبير. ما هو الباعث من هذا العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية، يقاتل عصبية، مع أن الفعل في ظاهره واحد، قتال ودفع عدو. قصة قزمان التي ذكرها أهل السير تعرفونها؟ لا. ما أبلى أحد مثل بلاء قزمان، شهادة تواطأ عليها الصحابة في النار. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أنتم شهداء الله في أرضه، ولكن هناك علم السرائر الذي تفرد به علام الغيوب. لا يمكن لأحد أن يتجرأ على هذا العلم الذي اختص الله به. علم السرائر علم اختص الله به لا ينازعه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا ما أوحاه الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. إن عمارة المساجد كما قرر أهل العلم لا تخنوا، إما أن تكون عمارة حسية بتشييد البنيان وترميم من هدم منها، وهذا هو معنى العمارة الحسية، أو عمارة معنوية. ما معنى معنوية؟ كيف؟ بتوحيد الله فيها، بالصلاة فيها، بإحياء العبادة فيها. هل لذلك دليل في كتاب الله عز وجل؟ جيد. وكذلك المسجد أسس على التقوى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. سمي شيخ. جيد جيد. كل هذه دلائل. طب هل يقال أن السياق يدل على أحد المعنيين؟ يعني حينما انتهت هذه الآية جاءت الآية التي تليها وصدرت بأداة الحصر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله منه. معنوية. لماذا ما تحمل على نفس الشيء؟ يعمر العمارة واحدة في الآيتين. لأنه قدم لأنه قد يعمل مساجد الله الطواغيت أو المشركين أو كمسجد الضرار مثلا. نعم شيخ، المعنى أساسي والمعنى، ولكن المعنى مفضل ومقدم. تأتي الآية التي بعدها أجعلكم سقاية الحاج والمعنى. طيب ممتاز. هنا الآن حينما قال عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، هل هذا يعني ممتنع الوقوع؟ لكن هل هو ممتنع الوقوع؟ يقع أم لا يقع؟ يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع يعني حينما المشرك يعمل مساجد الله فكون هالعمل بالنسبة له إنه هذا عمل يعني إيمان، يعني أولئك حبطت أعمالهم، فدليل العمل خير حبط. جيد. طيب لا نريد أن نطيل. هنا الآن السؤال، خلنا نشوف. عندما أُسر العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر قال هذا الكلام، قال أنت مقدمون إلى الإيمان فإنما كنا نعمل مساجد الله ونقوم بسقاية نعم. وذكر الواحدي رحمه الله في أسباب النزول هذا السبب، ولكن لم أقف حقيقة على أو لم أحقق إسناده، ولكن ذكر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما أسروا العباس يوم بدر قام علي رضي الله تعالى عنه فعنف العباس بالخطاب، ثم رد عليه العباس رضي الله تعالى عنه قال تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا، فقال وما محاسنكم؟ ذكر منها عمارة المسجد الحرام وكذلك سقاية الحاج وكذلك قسوة الكعبة وما شابه ذلك. طيب جيد، هل هنا ما كان للمشركين هل هذا ممتنع الوقوع؟ لا لا غير ممتنع الوقوع. وقع ما لو غادي سنأتي إليها إن شاء الله نفصل فيها. سمي شيخ. يعني هو معنى السياق يا أخو ليس ممتنع الوقوع، ولكن لا ينبغي أن يتصدر من هذا حاله لعمارة بيوت الله عز وجل. لا يمكن أن تتحقق العمارة المعنوية لأن عبادتهم لا تصح منهم. بل إن ماتوا عليها لا شك حتى وإن قاموا ببعض الطاعات وماتوا على الكفر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. طيب هل يتصور أن يقوم الكافر بعبادة في وقت كفره ثم يسلم؟ هل يتوقع أن تصح من عبادته التي فعلها في وقت كفره؟ لا. طيب في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام بعدما أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل قال يا رسول الله إني كنت أتحنث وأقوم ببعض الطاعات والعبادات، فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أسلمت على ما أسلمت. ولكن هنا لا بد أن يضاف قيد أنه قام بالعبادة لله وحده لا شريك ولم يصرفها لغيره. يتصور هل بذلك دليل بكتاب الله؟ شو شيخ؟ دليل على أن المشركين في بعض الحالات قد يخلصون العبادة لله. دعوا الله مخلصين له فلما نجاهم ولكن من المعلوم أن من شروط صحة العمل وشروط قبول الطاعة ليس فقط الإخلاص بل كذلك الإسلام. فلو صدرت العبادة حتى وإن أخلص فاعلها لله وهو قد أخل بأصل التوحيد لو أن مقدمي قل الإمام الماوردي رحمه الله كما في الحاوي الكبير يحكي إجماع أهل العلم على أن عبادة المبتدع وقت الذي لا تصح. وإنما اختلف أهل العلم في من قام بالطاعة قبل الردة ثم ارتد ثم أسلم. واضح الصورة؟ رجل مسلم حج ثم عافانا الله وإياكم وعاذنا الله وإياكم فارتد ثم هل يؤمر بإعادة الحج أم لا؟ وفعله متى فعل؟ وفعله في وقت إسلامه ثم ارتد ثم تاب أسلم. ثلاث أهل البلد لأن بعضهم قال يستحنث وبعضهم قال يرجع له كل عمل صالح. طيب ما الدليل؟ هنا تفوق الذين قالوا أنه يحبط عمله وما يعود قالوا قول الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه وباء منثورا. طيب هذا قد يقال بعد الوفاة دليل واحد عمل طيب لأن أشركت لحبطا عمله هذا تدل على أن مجرد وقوع الشرك معه حبوط العمل. طيب ها الصحابة إذا ارتدوا أقروا لهم صحبتهم بعد ما رجعوا لحظة الإسلام. طيب نجمل نعم سامش عشان ما نزعلك اتفق هنا إذا ارتد عن جهل طيب أنت تعرف أن الجهل في مسائل الشرك الأكبر الظاهرة ليس مانعا من الموانع. حكى الإجماع بن جرير الطبري وكذلك الإمام القرافي والإمام ابن القيم رحمه الله. الشاهد لا واقتصر أهل العلم اختلفوا هل الردة محبطة للعمل بمجردها أو بالموت عليها. قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا أن الردة محبطة بمجرد وقوعها، استدلوا لذلك بقول الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله لئن أشركت ليحبطن عمله. ظاهر الآية يدل على أن حبوط العمل مناط بوقوع الشرك، فإذا وقع الشرك حبط معه العمل، هذا ظاهر الآية. طيب القول الآخر قالوا لا، حبوط العمل معلق بأمرين، بالردة والموت عليها، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. علق الحبوط بماذا؟ بأمرين، بالردة والموت عليها. يقول الشافعي رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: وما علق بشرطين لم يثبت بأحدهما، وما علق بشرطين لم يثبت بأحدهما. طيب عندنا الآن مسألة أصولية، لا تستحضر حدناك جليل الطفر يوم ما شاء الله عليك. طيب ما علق بأمرين أو شرطين لا يثبت بأحدهما، عندنا مسألة المطلق والمقيد. الآن لئن أشركت لا يحبط النعم، الحبوط هنا مطلق أو غير مطلق؟ مطلق. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمل، مطلق أو مقيد؟ مقيد. مطلق. ولا شك ومن يكفر بالإيمان يعني يقع منه الكفر، ها؟ ممكن إيش؟ هو لا شك هنا أعم، أنا قضية عام وخاص قد يقال، لكن هو على العموم الشاهد من ذلك أنه وقع الكفر. فإذا وقع الكفر ظاهر الآية يدل على أن مجرد وقوع الكفر سواء كان اعتقادي أو عملي أو قولي جيد، جاء معه الحبوط، أنيط الحبوط في ظاهر الآية بالكفر، هذا الآن فيها إطلاق. طيب ومن يرتد منكم عن دينه، هذا المناط حصل الارتداد في أي صورة من صور الارتداد، فيمت. طيب جيد عفوا، ومن يرتد هذا الأول عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. الآن قيد بماذا؟ بالموت على الردة. ذكر جمع من أهل العلم أن علماء الأصول في مسألة المطلق والمقيد ينظرون إلى السبب والحكم، ينظرون إلى السبب والحكم، فإذا كان السبب مختلفا والحكم واحد حمل المطلق على المقيد على رأي جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، وإذا اتحد الحكم واتحد السبب حمل المطلق على المقيد اتفاقا. واضحة؟ المثال يتضح. وترجمها بأي لغة؟ بلغة غير العربية؟ المثال. طيب أهل العلم حمل المطلق على المقيد يقولون أن علماء الأصول ينظرون في مسألة المطلق والمقيد من جانبين، السبب والحكم. فهنا السبب في كل الآيتين المطلقة والمقيدة ما هو؟ الكفر. الحكم ما هو؟ حبوط العمل. لئن أشركت هذا هو السبب، الحكم ما هو؟ لا يحبطن عمل، لا يحبطن عمل. ومن يكفر بالإيمان هذا السبب، فقد حبط عمله هذا الحكم. ومن يرتد منكم عن دينه، هذا السبب، ويمت وهو كافر، فأولئك حبطت عمله. هذا ما هو؟ هذا الحكم. الآن نأتي إلى الآية المطلقة، ومن يكفر بالإيمان فقد عبد حبط عنه. ما هو السبب؟ الكفر. والحكم حبط عنه. طيب، لئن أشركت لا يحبط عنك. ما هو السبب؟ الشرك. ما هو الحكم؟ حبط عنه. طيب، نأتي للآية المقيدة، ومن يرتد منكم عن دينه. ما هو السبب؟ والموت. طيب، والحكم؟ هذا الآن القيد الإضافي. الحكم في الآيتين المغلقة والمقيدة، السبب متحد أو غير متحد؟ الكفر كله. طيب، والسبب والحكم؟ إذا اتحد الحكم واتحد السبب، فيحمل المطلق على المقيد إطلاقا. فهمتم؟ خلاص، أنت تحمل ما أطلق في موضع على ما قيد في موضع الآخر. إذن فنقول أن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها. واضح؟ يعني نرجع إلى المثال، فمن حج وقد توفر في حجه شروط قبول العمل ثم ارتد فاستتيب فتاب من ردته، هل يؤمر؟ لماذا؟ يؤمر بإعادة الحج. لم يمت على الردة. احنا ما فهموا حمل المطلق على كلمة يحمل. دقيقة، أعد شيء. شيخ، اللي شنتوا أن المطلق يحمل على المقيد. طيب، يا الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني إذا أكلنا مو أضعاف مضاعفة يصح؟ لا، ما يصح. لا، هنا هذا القيد، يعني هناك بعض القيود يا شيخ قد تكون من باب، طيب أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. في بعض الأحيان مفهوم العدد غير مراد أصلا، وإنما هذا من باب ماذا؟ مثلا التوبيخ أو ما شابه ذلك، أضعاف مضاعفة، هذه زيادة في الإثم، هذه زيادة في الإثم. ومن قال بذلك فهو قول يعني ضعيف جدا، وإن كان هناك من المعاصرين من أثار مثل هذه المسألة فحصر حرمة الأكل في قضية الأكل المضاعف وما شابه ذلك، لكن ظاهر النصوص يرد ذلك من كتاب وسنة ومن وفاق لأهل العلم. واضح يا أخوة؟ واضح. سم. هذه المسألة فيها تفصيل يا شيخ، وإن كانت خارج الموضوع لكن نشير إليها إشارة. طبعا أهل العلم اختلفوا، هل بمجرد الردة تدين المرأة أم لا؟ قال الأحناف أنه بمجرد وقوع الردة تبين المرأة مطلقا، يعني لو ارتد دقيقة بانت منه المرأة، لو أراد أن يرجع بعد هذه الدقيقة لزمه أن يعقد عقدا جديدا ومهرا جديدا. طيب، الذي عليه جمهور العلماء أنه إذا وقعت منه الردة أصبح العقد معلقا مدة العدة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء فعدتها هذه الأقراء 3. فإن تاب المرتد في وقت العدة أردت إليه زوجته بغير عقد. لا، ما تقصد. جيد. إذا هذا يعتبر على رأي جمهور بكامل الأول. اللي هو؟ إنه اللي يقول يرتد المتعة على ذلك. هذه رأي القول الثاني. لا، هناك نصوص أخرى، لا تعلق هذه. جيد. الآن واضح الصورة. طيب، إذا انتهت العدة ولم يرجع، الذي عليه الجمهور هنا تبين. وهناك رواية عند أحمد اختارها شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم أنه بعد انتهاء العدة فالمرأة في حل، إن شاءت نكحت غيره ممن شاءت من الأزواج، وإن شاءت انتظرت زوجها حتى يسلم، فإن أسلم ولو بعد طول مدة رد إليها بغير عقد ومهر. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب حينما ردها إلى زوجها العاص بن ربيعة من دون عقد. نعم، والرواية التي جاءت أنه أعادها له بعقد ومهر هي رواية غير صحيحة، بل الرواية الصحيحة تدل على خلاف ذلك. الصحابة يعني وأنت تقصد أن هل طبعا أهل العلم يقولون هو الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وأضاف بعض أهل العلم وإن تخلل ذلك. طيب يا خلاء يطول الوقت عليه. طيب، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. هنا ظاهر النص للمشركين، هل يدخل في ذلك مثلا لأن المصطلحين والطواغيت في هذا الزمان؟ إذن هذه الآية تشمل من كان كفرهم أصلي أو ظاهر. طيب، الآن هذه المساجد التي يبنيها الطواغيت في هذا الزمان ما رأيكم فيها؟ كلها ما شاء الله. ويا شيخ نعم نحن نقول هذا غير ممتنع الوقوع. هذا سياق المراد أنه ما ينبغي ولا يراد أن يتصدر من لا خلاق له وليس من أهل الإيمان بعمارة هذه الدور التي تعمر بالإيمان وبطاعة الرحمن. سمي شيخ. بنيت وعبد فيها غير الله، كانت فيها شرديات تزال، وإن كان محتوت على وجهة بعض البدع أو ما إلى ذلك كان البدع والإرهاب. جيد، ما هي أوصاف مسجد الضراء؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. لا شك أن المسجد توفرت في هذه الأوصاف فإن حكمه حكم مسجد الضرار، فنتعامل معه بمثل ما تعامل مع به النبي صلى الله عليه وسلم مسجد. طيب، هناك مساجد قد يبنيها الطواغيت رياء وسمعة وليس بقصد الإغراء. فيها أبدا طيب يا شيخ، أنا أذكركم فائدة. الضرار وصف، إما أن يتحقق في المسجد كامل وصف الإضرار فهذا لا يخالف أحد في هذا، لكن قد تتوفر فيه صفة وتختل فيه أوصاف. واضح؟ طبعا والإضرار كذلك منه ما هو لازم ومنه ما هو طالب. كيف؟ صعبة؟ لا سهلة. نعم الصدور. مثلا أمن الدولة كان مقر للإفساد وللاعتقال وللبطش وكذا. نعم هو نفس مثلا أمن الدولة أزيح النظام صار مركز للمسلمين ينتفعون به. كذلك المسجد هذا إذا أمكن إزاحة الضرر منه إيش المال فيه؟ يعني مثل مسجد بني على قبر هذه من أنواع يعني مثل الضرار هذه يزال أو مثلا قبر وضع في المسجد هذا المعنى لمسجد أسس على التقوى طيب الآن مسجد أسس على التقوى لكنه قد يوصل منه مسجد الضرار لكن لا يقال طيب قال طارق هذا كيف يكون مثل البيت الحرام بالإمام الإمام الذي يخطب فيه والذي يدرس فيه يدعو الناس إلى الولاء للطاغوت وينابذ أهل التوحيد ويحرض الناس على الجهاد وأهله إضرار هذا ولا إضرار وتفريق بين المؤمنين ولا متفريق لكن لو مسكنها الإمام بعدما يمكننا الله عز وجل منه ثم نحتز رأسه جيد ثم نعلقه على جوار معين مصلوبا ثم انتدبنا إماما من الموحدين الصادقين في نفس المسجد زال الضرر ما زال الطالب فإذا لا بد أن نراعي في وصف المسجد بين الضرر اللازم الذي من أجله أسس هذا المسجد وتحققت فيه أوصاف الضرار وبين المسجد الذي لم يؤسس على ذلك ولكن طرأ عليه الضرار يعني شيخ المسجد ويش تقريبا لفرد الناس عنه المسجد الحرام اللي ما فيه طارق لفرد الناس عنه الآن لو تسمعون خطب الجمعة في المسجد الحرام دعوة للطاغوت و أنه إمام المسلمين وفتلة الناس بدينهم يخرج هذا الطاغية السبيس ثم بعد ذلك يرسخ في الناس الكفر الصراع هذا إذا لم يكن هذا من أئمة الضرار فلا يوجد إمام للضرار على وجه الأرض وقد أحسن الوصف أحدهم حينما قال عنه أنه كبقرة بني إسرائيل أصبح فتنة للناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من سوء العاقبة طيب أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر هل الكفار يقولون عن أنفسهم ويصفون أنفسهم بذلك فما معنى شاهدين على أنفسهم أحسنت بأفعالهم أفعالهم تشهد لهم بهذا الأمر عبادتهم للأوثان صرف العبادة لغير الله عز وجل كل هذه التصرفات شاهدة عليهم بكفرهم وقال بعضهم أن النصراني حينما يسأل فيقال له ما دينك فماذا يقول؟ يقول عن نفسه أنه نصراني وإذا قيل عن اليهودي قال عن نفسه أنه يهودي وهذا حكم وشهادة منه على نفسه هذه الصورة ذكرها بعض الناس أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون هل يخطب فيها أيضا الكنائس؟ الكنائس والصوامع يعني أننا نسلق ضرار لا شاهدين على أنفسهم بالكفر يعني وأنها ليست من مساجد الله هم يدعون أنها بيوت يعبد فيها الله لأنهم يمارسون فيها عبادات يجعلون الله ثالث هم الآن شاهدون على أنفسهم بالكفر هل هذا المعنى علاقة بأن قوله تعالى عمروها أكثر مما عمروها قصدك معنى العمارة يعني احنا نحن ذكرنا أن العمارة هنا قد تتجه إلى العمارة الحسية والعمارة المادية. نعم. فهنا انتم في درس العشاء مباشرة الثاني؟ لا لا ترى ما سمعت. لا يسمع. كيف؟ إذا اتحد أو إذا أطلق الاتفاق يعني أنه لا يعرف خلاف الله أعلم. طيب جيد. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. لا شك أنها أن الحبوط هنا كما ذكرنا ذلك وأنه بالموت عليه. وهذا يتصور أن المشرك أو الكافر الأصلي قد تصدر منه عبادة يخلص فيها لله. قلنا نعم. ودليل ذلك ركب الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. جيد. وكذلك حديث حكيم بن حزام حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الطاعات التي كان يتحنث بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أسلمت على ما أسلمت. طيب نكتفي بهذا القدر. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. هذا ما تسنى ذكره وإراده والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذا والله تعالى على وعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.